سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بمكروه فاجعل كيده في نحره وأذله وبال أمره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم انصرنا على القوم المفسدين واجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين. واختم لنا بخير الأجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قيم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعلها خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم اجعلها خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم اجعلها خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم ارزقنا حاكما صالحا ليحكم فينا بشرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشرك.